الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز دفع الزكاة للسائق المسلم مع العلم أنها لا تعرف شيء عن وضعه المادي؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أنه يحتاط في باب الزكاة ما لا يحتاط في باب الصدقة، يعني أن النفقات الواجبة من الزكاة، أن الزكاة من النفقات الواجبة، الفقراء للفقراء والمساكين، فلا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته إلا لمن يعلمه فقيرا أو يغلب على ظنه فقره. فإذا تيقنت أن من ستعطيه الزكاة يقينا جازما بأنه فقير، أو غلب على ظنك أنه فقير ثم دفعت الزكاة إليه، فإن ذمتك حينئذ تبرأ، لأن المتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فمن دفعت له الزكاة وقد غلب على ظنك أنه فقير فقد برئت ذمتك، حتى وإن تبين لك بآخرة أنه غني فإن زكاتك مقبولة، لأنك عملت بما يغلب على ظنك. وأما مسألة إعطاء السائق لشيء من الزكاة، فإنني أقول إن الله عز وجل قد بين مصارف الزكاة ولم يجعل من جملة المصروف له من يوصف بأنه سائق، فإذا لا شأن لنا بكونه سائقا أو خادما أو عاملا أو غير ذلك، وإنما هو هل هو يدخل في وصف الفقراء والمساكين؟ فإن كان يدخل في وصف الفقراء والمساكين عن علم أو عن غلبة ظن، فيجوز له للإنسان أن يدفع له من الزكاة. وأما إذا كان لا يدخل في وصف الفقراء والمساكين عن علم أو عن غلبة ظن، فلا يجوز أن يعطى من الزكاة. وأما إذا شككنا هل يدخل في وصف الفقراء والمساكين وليس عندنا لا علم ولا غلبة ظن، فلا نستعجل بإعطائه شيئا من الزكاة إلا بعد أن نرفع الشك عن أنفسنا إلى مرتبة اليقين، أو عن غلبة ظن بالنظر إلى القرائن المصاحبة له. ثم أنبه على أمر آخر، وهي أن هذا السائق الذي ستعطيه من الزكاة إذا كان هو السائق الخاص بك، فلا يجوز لك أن تزيد في استخدامه بسبب أنك أعطيته من الزكاة، فإن الزكاة إنما تعطى له لفقره، لا لتكسب منه مودة أو تكسب منه خدمة أو تكلفه أمرا زائدا على المطلوب منه في العقد بينكما. فلا يجوز أن يتوصل الإنسان بدفع الزكاة للفقير والمسكين لحاجة تنفعه هو، فلا يجوز استخدامه بسبب هذه الزكاة أو المنة عليه بسبب هذه الزكاة، أو أن تكلفوه أمرا مما يغلبه بسبب هذه الزكاة. فإذا أعيد الفتوى مختصرا في نقاط: النقطة الأولى، لا شأن بمسألة السائق للزكاة، وإنما إذا كان السائق يدخل في حد الفقراء والمساكين فيجوز حينئذ دفع الزكاة له. النقطة الثانية، لا يجوز للغني أن يدفع زكاته إلا لمن يعلمه فقيرا أو يغلب على ظنه أنه فقير. النقطة الثالثة، إذا كان هذا السائق الفقير الذي ستعطيه من الزكاة هو سائقك الخاص، فلا يجوز لك استعماله أو تكليفه بسبب هذه الزكاة أو المنة عليه، والله أعلم.